في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته التي كلمته ألقاها إلى مريم وروح منه آمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد وما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى خاطب النصارى وذمهم على مواقفهم الرديئة نحو عيسى وأمه عليهما السلام، فهمهم للدين بطريقة غير صحيحة. فقال جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه آمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. يا أهل الكتاب، المراد بهذا النصارى، وكما مر بنا أن أهل الكتاب هم اليهود والنصارى. أحيانا يراد به اليهود، وأحيانا يراد به النصارى، وأحيانا يراد به اليهود والنصارى. فإن النصارى هم الذين غلوا، والغلو هو مجاوزة الحد في التدين و الزيادة عن الأمر المشروع. ولهذا حذرنا نبينا صلى الله عليه وسلم عن الغلو في الدين، فقال عندما أراد أن يرمي حصى الجمار يوم العيد، قال: أمثال هؤلاء فرموا، يعني مثل هذه الحجارة ارموا بها، وإياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. الإنسان إذا رمى بحجر كبير هذا غلو، كان إذا زادت العبادة هذا غلو. وهذا هو مداخل الشيطان لإحداث البدع والضلالات وتغيير دين الله. والله تبارك وتعالى ينهى النصارى وينبههم إلى أخطائهم، ومن ذلك أنهم تجاوزوا الحد في شأن عيسى عليه السلام، حتى أنهم رفعوه عن منزلة الرسالة إلى منزلة الألوهية أو جزء الألوهية، أو أنه ابن الله، تعالى الله عما يقولون. فيقول جل وعلا: لا تغلوا في دينكم، ولا تقولوا على الله إلا الحق. لا تكذبوا. عندكم الإنجيل لا تحرفوه ولا تغيروا أحكامه ولا تضعوا شيئا ليس منه وتحرفوا ما هو منه، فإنما فيه صحيح ولكنكم عبثتم فقلتم على الله غير الحق وكذبتم على الله جل وعلا. ثم بين جل وعلا أهم الأمور التي صدرت منهم وتصحيحها، فقال تبارك وتعالى: إنما المسيح عيسى بن مريم. المسيح أي الممسوح من الذنوب الذي لا ذنب له، أو لأنه يمسح المريض فيبرأ بإذن الله ويمسح على الأكمه والأبرص فيزول ما بهما بإذن الله تعالى. إنما المسيح عيسى ابن مريم، فهو عيسى وهو ابن لمريم وليس ابنا لله. هذا عيسى هو رسول الله وليس ابن الله، أرسله الله كما أرسل غيره وكلفه بالتبليغ كما كلف سائر الرسل، فهو رسول الله. زاد على غيره أنه كلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فهو ولد من غير أب، ولد من أم فقط. عندما كلف جبريل عليه السلام بأن يلقي عليه الكلمة وهي أمر الله تعالى بتكونه في قوله كن، فألقاها في جيبها أو في كمها أي كم أمه، ونفخ فيها مما خلق الله من الأرواح التي كلف جبريل ليقوم بذلك النفخ والإيصال، حتى أنه يصل هذا النفخ من كمها إلى أن ينفذ إلى رحمها ويتكون منه الولد كما يتكون الولد بين الرجل والمرأة. هذا أمر خارق للعادة وأمر على خلاف ما عرفه الناس، فهو كلمة الله بقوله كن فكان، وهو روح من الأرواح التي خلقها الله تعالى وأرسلها إلى هذه المرأة على غير قياس ولا وعلى غير مثال بما كلف به جبريل عليه السلام أن ينفخ فيها. إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، أي أن هذه الروح هي من جنس الأرواح التي خلقها الله تعالى، ووصولها إلى مريم كوصول بقية الأرواح إلى سائر الخلق، فهي روح من سائر الأرواح لكن وصولها إلى مريم على غير الطريقة التي تصل الأرواح فيها إلى النساء الأخريات. فهذا الفارق هو الذي دعا النصارى إلى الغلو فيه واعتقاد أنه ابن الله، والله تعالى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وهذا هو الذي دعا اليهود أن يتهموا مريم العذراء بالزنا والبغي، وقولهم عليها الإفك والبهتان. فالله تعالى يقول لهؤلاء: فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا. آمنوا بالله ربا واحدا إلها لا إله إلا هو، لا شريك له، لا ند له، ليس كمثله شيء، لم يكن له كفوا أحد. آمنوا بالله ربا وإلها متفردا في هذا الكون هو الذي يستحق العبادة ولا يستحقها غيره ولا يستحقها أحد معه، وآمنوا برسله. ورسله منهم عيسى عليه السلام، ومنهم محمد عليه الصلاة والسلام، ومنهم جبريل عليه السلام، وغيرهم من سائر الرسل والأنبياء. آمنوا بهؤلاء إذا كنتم تريدون السلامة والثواب والفوز، ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم. لا تقولوا إن الإله ثلاثة: أب وابن وروح القدس، أو تقولوا إن الأقانيم ثلاثة، فإنما هو إله واحد. انتهوا عن هذا العمل والتزموا بما جاءكم في الإنجيل، وهو ما دعاكم إليه محمد صلى الله عليه وسلم من توحيد الله تعالى. انتهوا عن هذا العبث والعناد والغلو، فإنه خير لكم من التمرد والمعاندة والاستمرار على الضلالة. إنما الله إله واحد، إنما الله إله واحد، ليس مكون من أب وابن وروح القدس، بل هو إله واحد، هو الله الذي لا إله إلا هو، ولا شركة ولا جزء له من خلقه، بل هو جل وعلا المتفرد، ولا يحتاج إلى أن يكون له أولاد، وليس محتاجا إلى أن يكون إلى مساعدة أحد من والد أو ولد أو غيرهم. ثم جل وعلا نزه نفسه فقال سبحانه: أن يكون له ولد، أي أنه تعالى تنزه عن أن يحتاج إلى الولد. الله جل وعلا قادر على كل شيء، وهو الأول والآخر والظاهر والباطن. وإذا كان كذلك ليس محتاج إلى أن يكون له ولد يخلفه، ولا ولد يساعده، ولا ولد ينوب عنه في شيء من الأمور، فأمره بين الكاف والنون، وهو على كل شيء قدير. سبحانه أن يكون له ولد، له ما في السماوات وما في الأرض. الذي في السماوات له، والذي في الأرض له، يعني ملك مملوكة له، بما في ذلك عيسى. فعيسى عبد وليس ولد، إنما هو عبد الله ورسوله. وغير عيسى كثير، ومثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. ولهذا جرت مناقشة بين أحد المسلمين والنصارى، فأسهب النصراني في إثبات ألوهية عيسى عليه السلام، وأنه ابن الله. فقال له الذي يجادله من المسلمين: هناك شخص آخر وجد في هذه الدنيا وهو ليس له أم ولا أب، فماذا سيكون؟ هل تعتقدون أنه إله ثالث؟ أو ماذا تريدون أن تعملوا فيه؟ هو آدم، ومع هذا فأنتم تقرون بأن آدم عبد ومخلوق، وليس هو ابن الله ولا هو الله جل وعلا، وإنما هو أبو البشر. فلماذا يكون الذي ولد من أم أعلى عندكم من الذي ولد من الذي لم يولد، وإنما وجد من غير أم ولا أب؟ فسكت هذا النصراني وانهزم، لأن الإعجاز في آدم أعظم من الإعجاز في عيسى. وعلى هذا فكونه خلق عيسى من أم لا يعني هذا أن يكون أبوه والله جل وعلا، وإنما هذا خلق من خلق الله، والله جل وعلا خلق أشياء كثيرة منها ما عرفنا، وذكرها لنا في القرآن، وذكرها لنا نبينا صلى الله عليه وسلم، وخلق أشياء لا نعلمها، وما يعلم جنود ربك إلا هو. وهذا الكون مليء بالمخلوقات العجيبة التي نحن لا نعلمها ولا نعرفها. والله تعالى كل ما في السماوات في قديم الزمان وفي حديثه وفي متأخره كله لله، وما في الأراضين فهو كله لله. لماذا أنتم تختصون عيسى بأن يكون ولد؟ والله جل وعلا إذا أراد شيء من هذه الكائنات قال له كن فيكون، فأمره بين الكاف والنون. وقد جاء قوله تعالى: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. الذي يأكل الطعام ما يصبح أن يكون إله، ولا يصبح أن يكون ابن لله، فهم خلق مثلكم. ومريم تعرفونها ابنة عمران، وهذا ولدها. ويقول جل وعلا: والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. فهي آية وعبرة ودليل على قدرة الله تبارك وتعالى على أن يخلق إنسانا من دون حصول معاشرة لأمه. لهذا شق على مريم لما جاءها جبريل وقال: إن أريد أن أهب لك غلاما زكيا. قالت: لم يمسسني بشر. فأشكل عليها هذا، فبين لها أن هذا هو أمر الله، والله تعالى هو القادر على هذا. ولهذا امتدحها الله تعالى قال ومريم ابنة عمران التي احصنت فرجها. وهذا الاحصان شهادة من الله تعالى لها الى ابد الدهر، وهذا تكريم لها، فهي عفيفة تقية نقية. وهي المرأة الوحيدة التي جاء ذكرها باسمها في القرآن، لم يذكر اسم امرأة قط في القرآن غير مريم، وذكرت في 30 موضع. يقول جل وعلا لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد، ويقول جل وعلا في موضع آخر وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بعلم. فهذا يبين لنا أن هذا العبث والتحريف من هؤلاء إنما هو بناء على ما عندهم من الغلو والزيادة في الدين مما ليس منه. ويقول جل وعلا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا، أي أمرا خطيرا وافتراء وكذبا محضا. ويقول جل وعلا بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد، كيف يكون له ولد، لا يكون هذا أبدا. فهذه الآيات ونحوها تبين لنا أن المطلوب من الإنسان أن يؤمن بما جاء من عند الله ولو كان على خلاف ما عرفه وألفه، فإن الله تبارك وتعالى على كل شيء قدير، ومن ذلك خلقه لعيسى من أم دون أب، وخلقه لآدم من تراب، وإحياؤه لبعض الموتى بعد أن ماتوا، ونحو ذلك من الأمور التي لم يألفها الناس وإنما هي من باب المعجزات الباهرات التي يريد الله تعالى بها أن تكون حججا على من شاهدها وشهدها للتصديق بما جاء من عند الله من الحق والهدى. والمطلوب من هذا هو الحياة العملية التي بها ينقاد الناس لخالقهم ويلتزمون بأحكام الدين، فلا يتراجعوا ولا يتوانوا في تنفيذ أوامر الشرع أو تكذيب شيء من أخباره، بل يقبل ذلك ويقبل عليه ويصدق به فإنه حق. ولهذا قال جل وعلا وكفى بالله وكيلا، أي أن الله تبارك وتعالى يكفي أن يكون وكيلا متوكلا بابن آدم في حفظه ورعايته وتدبير أموره وصيانته من الآفات والفتن وغيرها، فلا يحتاج إلى مساعدة، ومن توكل على الله كفاه. فالمطلوب من المؤمن أن يعمل بالأسباب ويفوض أمره إلى الله في تحصيل النتائج بعد الاجتهاد في عمل الأسباب. نكتفي بهذا و ونسأل الله جل وعلا أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا ومن أوصانا وجميع المؤمنين، كما نسأله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين ويذل الكفر والكافرين من اليهود والنصارى والهندوس والمجوس وسائر أعداء الملة والدين. نسأله جل وعلا أن ينصر المجاهدين في سبيله في كل مكان، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. ما حكم إمامة الصبي؟ الصبي إذا كان مميزا فإن إمامته ومصافته صحيحة. وقد مر بنا في الفقه والحديث في دروس مضت أن أحد الصحابة رضي الله تعالى عنهم كان أقرأهم صبي عمره 7 سنين، وكان هو الذي يصلي بهم، وهذا دليل على صحة هذا الأمر. فكان مع الصحابة وفي عهد النبي صلى الله عليه وسلم. المطلوب أن يكون مميزا، معنى أنه يعرف الأحكام ويحسن الصلاة. هذا يقول: نحن مدرسون في المرحلة الابتدائية وانتهينا من التصحيح، ولكننا نطالب بالحضور إلى آخر الشهر، فنحضر ونوقع في أو في الدخول والخروج، فهل في ذلك حرج؟ نقول: هذا يرجع إلى المسؤول عنكم، هو الذي يتحمل هذا الأمر. إذا كان هناك أعمال يتوقع أن تأتي وتكلفون بها فأنتم مطالبون بالحضور، وأما إذا كان لا أعمال لكم متوقعة حينئذ إذا أذن لكم بالخروج أرجو أن لا بأس به إن شاء الله. يقول: هل التحلل من الإحرام الحلق بواسطة المكينة يعتبر حلقا؟ نقول: إذا كان يأتي على أصول الشعر بحيث لا يبقى منها شيء فإنه يعتبر حلقا، وأما إذا كان يبقى منها بقايا ولو شيئا يسيرا فإنه يعتبر تقصير. وأن تكون أسئلتكم في شيء مفيد. يقول: هل يجوز القيام بالزكاة من قبل أداء الزكاة قبل تمام السنة؟ نقول: إذا أن الإنسان عجل زكاته لغرض صحيح فلا بأس بهذا، كأن يكون بالناس حاجة شديدة، فالإنسان إذا عجل زكاته نفع الناس. وابن عباس رضي الله تعالى العباس رضي الله عنه عجل زكاة 2 إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان بالناس حاجة فأخذها منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يقول: منذ 5 سنوات أدى الحج، واتضح له فيما بعد أنه دعا بين الصفا والمروة زيادة على 7، كأنه يقول إنه سعى 14. فماذا عليه أن يفعل؟ نقول لا شيء عليه، لا تفعل شيء، يحسب لك 7 والزائد تعذر فيه بسبب الجاهل. يقول إن زوجته ذهبت منذ شهر رمضان مع أمها إلى بلد أجنبي، يقول أنا منعتها الرخصة لمدة شهر، يقول ففوجئت بعد رجوع أمها وهي لم تعد، واتصلوا بي بطلب الطلاق، مع العلم أننا متزوجين منذ 6 سنوات وليس لنا واضح. على كل حال عليك أن تسعى لإصلاح هذا الأمر والخلل الذي حصل، أن هذا الأمر يبدو أنه طارئ، أنها غيرت عليك، وأن لها جلساء من أهل السوء هم الذين غيروا رأيها، والأمر بيدك والعصمة بيدك.